الحمد لله الرحيم الرحمن ظاهر البرهان عالي الشان سبحانه سبحانه ولا يقال لغيره سبحان. الخير كله بين يديه والشر ليس راجعا إليه يفعل ما يشاء بقدرته ويقضي ما يشاء بحكمته سبحانه سبحانه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه لا إله إلا الله. كلمة الحق والعدل والنور واليقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء الذي يحل علينا بإذن الله يوم الاثنين القادم، وهنيئا لمن صام الأحد والاثنين تاسوعاء وعاشوراء، فإنه يكفر السنة التي قبله، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن صامه مخلصا. والعجيب أيها الأحبة أن كثيرا من الأنبياء كانوا يصومون، والأعجب أن قريش وهم كفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون يوم عاشوراء لعظمته. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه إلا يوم عاشوراء، عرفات أعظم الأيام. بعده مباشرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى يوم عاشوراء ليصومه، فما أعظمه، ما أعظم ذلك اليوم، وما أعظم ما حدث فيه، وأصح ما حدث فيه أيها الأحبة نجاة موسى من فرعون، ثابتة بأحاديث متواترة صحيحة. أصح ما ورد فيه ما دون ذلك نجاة نوح من الغرق، ما دون ذلك أقل من ذلك تاب الله على آدم حين أكل من شجر الجنة، ما دون ذلك أن الله تاب على قرية يونس. يبقى نجاتين وتوبتين، نجاة موسى من فرعون ونجاة نوح من الغرق، وتوبتان، توبة الله على آدم وتوبة الله على قرية يونس، هذه هي الثابتة في السنة بالآثار الصحيحة. ما عدا ذلك عودة يوسف إلى أبيه، نجاة إبراهيم من الحريق. قص الناس أحاديث لم تثبت وهي منكرة موضوع، ولم يصح فيه إلا أربعة آثار، أقواها الاثنين الأولانيين، حديث الأولاني متفق عليه والثاني رواه أحمد، أن الله نجى موسى من فرعون. في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مر على يهود في يوم عاشوراء فوجدهم صائمين، فسألهم لما تصومون هذا اليوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله أحكم وأعلم، يوحى إليه، لا يحتاج أن يسأل اليهود وهم قوم بهت كذابون، لا يحتاج أن يسأل هؤلاء، إنما أراد أن يعلم أصحابه وأن يعلم أمته، فهو نبي مرسل إلى جميع العالمين، وأراد أن يحاج بني إسرائيل يعلمهم أيضا. من إمتى اليهود بيصوم؟ قل ما كانوا يفعلون خيرا. فسألهم لما تصومون ذلك اليوم، فقالوا ذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى فنحن نصومه. وفي رواية فصامه موسى شكرا لله، شكر ربنا على النعمة فصام. كلما يحدث الله لك نعمة فأحدث لها عباد، بلاش نظام النذر. أقبح شيء النذر، يستخرج من البخيل. أما موسى عليه السلام فصام ذلك اليوم حين نجاه الله من فرعون، وكان يوما تاريخيا من أيام الله عظيم، سنقف معه الآن قليلا أيها الأحبة، وستعجبون عجبا من عظمة هذا اليوم ومن قيمته عند الله ومما حدث فيه في ذلك اليوم. فقد توج الله نصر موسى على فرعون، وأهلك الله الطاغية ببشارة إبراهيم عليه السلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أصحابه: صوموه أنتم، نحن أولى بموسى منه. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد صيامه وقال: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء، حديث صحيح. عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في صيام ذلك اليوم فيصوم يومين، شكرا لله عز وجل، واتباعا لسنة الأنبياء. شكرا لله فنحن أولى بموسى منهم، ونحن نبجل ونعظم موسى عليه السلام أكثر مما يعظمه اليهود، فقد اتهموه اتهامات باطلة، وهو أكثر الناس تابعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أن الله نجى فيه نوحا من الغرق 6 أشهر كاملة، ونوح في السفينة 5 أشهر، الطوفان موجود في الأرض والماء موجود في الأرض 5 أشهر كاملة، 150 يوما كما ورد عن ابن عباس. ولما جف الطوفان بقي نوح في السفينة شهرا، قيل أنه نزل الطوفان في 10 من رجب وانتهى في 10 من محرم. احسبها حضرتك هتلاقي انهم تقريبا 6 شهور كاملة مكملة نجى الله فيها نوح من الغرق، فنزل إلى الأرض في ذلك اليوم في يوم 10 من محرم، فصام لله شكرا على نعمته. يوم عظيم، أهلك الله الأرض جميعا بدعوة من نبي الله نوح عليه السلام. وهنا تشاب، قال ربنا لنوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. مدام انقطع منهم الخير يا رب لا تبقي لهم دابرا، لا تبقي منهم دابرا ولا ديارا صغيرا طفلا صغيرا، مدام لا يؤمنون وليسوا من أهل الخير وسيفسدون في الأرض فلا يستحقون نعمة الحياة. فأنزل الله عليهم غضبه، أغرق الله الأرض جميعا وما بقي منهم إلا من آمن مع نوح عليه السلام، يقال كانوا قرابة أهل بدر 300 واحد في 1000 سنة، يقال كانوا قرابة أهل بدر، آمن معه قليل. كذلك موسى عليه السلام حين علم أن فرعون لن يؤمن قال ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، زينة وسلطان وأموال وهيلمان وقصور وجيوش، يعمل بها إيه؟ فدعا عليه موسى بنفس دعوة نوح، هذا الذي قتل أكثر من 1,000,000 مسلم، 1,000,000 مسلم أو يزيد، هذا الذي قتل 100,000 طفل قبل موسى وحكم على موسى بالإعدام 4 مرات. دعا موسى عليه: إنك إن تذره، هذا الفرعون الطاغية يضل الناس ويفتنهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون. خلاص يا رب، خلاص انقطع منه الخير، فلا تبقي له سلطانا ولا تهدي له قلبا، يا رب قد انقطع الخير منه، اللهم إنه قد تجبر وطغى فأفسد عليه ماله واهدم عليه قصره وخذ منه سلطانه. دعا عليه موسى كما دعا نوح على قومه، فاستجاب الله دعوته. قال ربنا عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فالمؤمن كالداعي. إنها عظمة الله وجلاله، إنها قدرة الله وسلطانه. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ويغير الله من حال إلى حال في طرفة عين، في طرفة عين. أيها الغني، أيها الشاب الفتي، لا تغتر، فإن فوق قدرتك قدرة تسيطر على هذا الكون. لا تغفل ليلا أو نهارا، إياك أن تغتر، إياك أن تستسلم لشيطانك، إياك أن يغرك شيء في هذه الدنيا، فإن الله أهلكها جميعا لأجل رجل صالح. تلك الأرض يجعلها الله عز وجل ميراثا للصالحين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت على فرعون ولا هامان ولا قارون ولا جنوده. إنها قصة عظيمة. أيها الأحبة في الله، دعونا نبدأ مع موسى سريعا ونقف فقط مع ذلك اليوم، لكن دعونا نحبش حوله ونقدم له. اسمعوا أيها الأحبة مما جاء في القرآن العظيم. لما من الله على موسى وقفل عائدا إلى مصر بعدما تزوج ابنة الرجل الصالح، عاد ومعه خير كثير، معه زوجته، معه ولد من أولاده، معه غنم كثيرة. وبينما هو في صحراء سيناء، إذ أظلمت الدنيا وأمطرت واشتد الرعد والبرق واحلولك الظلام، فخاف أهله معه، قال امكثوا إني آنست نارا. يقال لم يرى النار إلا موسى عليه السلام. إني آنست نارا، فيها فوائد. قال لعلي آتيكم منها بقبس شظية لعلكم تصطلون، تدفؤون في هذه الليلة الباردة، لعلي آتيكم منها بخبر، لا توقد نار إلا وعندها ناس أسألهم عن هذا المكان. فقد تاه موسى، وشاء الله أن يتيه موسى في هذه الصحراء، شاء الله له العظمة والجلال. والله يسبب الأسباب، لا تمتعد بقدر الله، فربما يخبئ الله لك شيئا أعظم. تاه، الدنيا برد وظلمة ومع أهله وخايف، فشاء الله له، شاء الله له غير ما قدر موسى. أراد أن يعود لأهله، يرى أمه وإخوته، ويرى بني إسرائيل وأعمامه وأخواله، وشاء الله أن يكون موسى في طريق آخر. اختار الله له العظمة، اختار الله له أن يكون نبيا رسولا. فذهب إلى النار فوجد زيتونة تحترق، زيتونة خضراء والنار موقدة فيها، لا الزيتونة تحترق ولا النار تنطفئ، سبحان الله. ثم سمع صوت الجلال من ربه، كلم الله موسى مرتين، المرة الأولانية التي أوحى الله فيها إليه، والمرة الثانية حين ذهب 40 يوما يكلم ربه. فأوحى الله إليه أن اذهب إلى فرعون وأنك نبي. فقال موسى إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. قل معاي، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. لا تخف يا موسى، سنجعل لك أنت وأخوك سلطانا عظيما، فلا يصل إليك فرعون ولا جنود فرعون ولا وزراء فرعون، ولا يستطيع أن يمسك بسوء أبدا. وهذا الذي نريد أن نركز عليه أيها الأحبة. ليس السر في العصا، ليس السر في العصا أيها المسلم الموحد، ليس السر في عصا موسى، إنما السر في معية الله معه، إنما السر في الذي أودع فيها الخوف، إنما السر في الذي جعلها سببا لهلاك فرعون، إنما السر في الذي أودع قدرته في تلك العصا الضعيفة، قطعة من الحطب، قطعة من الحطب. لا قيمة لها. هذه العصا ليس فيها سر أيها الأحبة، إنما مثلها مثل غيرها، للذين يتضرعون إلى غير الله، للذين يرجون من غير الله، للذين يظنون أن السر في العصا. أقول لهم ليس السر في العصا، إنما في معية الله وقدرته مع موسى عليه الصلاة والسلام. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، ستكون غالبا يا موسى. هذه البشارة كانت منذ إبراهيم عليه السلام، بشر إبراهيم بما سيحدث مع فرعون، بشر إبراهيم بموسى عليه السلام وبأنه سيكون على يديه هلاك فرعون وزوال ملكه. لما فرعون أذى سارة، أو قيل أنه كان من ملوك الهكسوس، فأوحى الله إليه إن الله سيهلك هذه البلدة ويزول سلطان ملكها على يد ابن من أبنائك. ده الكلام ده لسيدنا إبراهيم قبل أن يأتي موسى عليه السلام، وقيل بينهما حوالي 800. فظن بنو إسرائيل أن هلاك فرعون سيكون على يد يوسف، لكن فرعون في ذلك الزمان أسلم، آمن وقرب إليه الرجل الصالح. آمن أهل مصر في ذلك الزمان، الأقباط آمنوا مع بني إسرائيل جميعا، آمن وبارك الله هذه الأرض المباركة، بارك الله مصر حين دخلها يعقوب وآل يعقوب وبنو إسرائيل ويوسف عليه السلام، وخروا له سجدا. آمن فرعون في ذلك الزمان، آمن الملك أيا كان موطنه أو أيا كان أصله، آمن فأصلح الله له الحال وأطعم الله مصر على يديه، وحقق الله الرؤية التي رآها، وجعل الله الخير يجري في مصر أنهارا، وأطعم الله عز وجل هؤلاء بسبب معيتهم لله رب العالمين، إيمانهم بالله رب العالمين. والله عز وجل كذلك فعل لموسى عليه السلام، نجى من آمن وأغرق من كفر. قانون الله لا يتخلف، لا يعرف قريبا ولا حبيبا ولا بعيدا ولا سلطانا ولا صغيرا ولا فقيرا. قانون الله مع من آمن به، معية الله مع من آمن به، مع من توكل عليه. سيدنا موسى قال هذا لبني إسرائيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا، على الله توكلنا. هكذا آمن الناس فنجاهم الله عز وجل. ظن بنو إسرائيل أن هلاك فرعون على يد يوسف، فلما هلك قالوا لن يبعث الله من بعده رسولا. ما تحققتش النبوءة، خلاص ما فيش نبي هيجي بعد كده يقضي على فرعون، وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون أن الله قد ادخر موسى عليه السلام. ولا شك أن موسى أعظم من يوسف، أعظم من جده يوسف، العظماء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حين وقف أمام النار وأخذ الأمر من الجبار وأراد موسى عليه السلام أن ينفذ الكلام، علم صعوبة المهمة، لم يستهن، هو يعلم بطش فرعون. أقول لكم قتل 100,000 طفل علشان يصفر بواحد، كانتش تطرف له عين. عمل اجتماع للقابلات في المدينة وقال لهم الولد اللي يتولد اقتلوه انتوا عادين. كانت القابلة تولد المرأة وتخنق الطفل، فقال أريد برهان. شوف الإجرام وصل لفيه. فكانوا يقطعون رؤوس الأطفال ويذهبون بها إلى فرعون عشان يديهم عطية، هدية، فلوس على هذا الإجرام البشع. سبحان الله، يوم موسى يتولد ويتربى على فراشه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري ها كي نسبحك كثيرا. المهمة صعبة، يبقى عايز ايه؟ عايز سلاح. نعم، سلاح الدعاء، سلاح الذكر، سلاح التوكل، سلاح الصلاة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. بسيطة سهلة بس كده، شرح الله صدره ويسر الله أمره وأرسل معه أخاه هارون، جعل الله هذا الدعاء مستجابا فورا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، مش استجبناه، ده انت خدته خلاص. قد أوتيت سؤلك يا موسى، ده اللي انت طلبته، انما اللي انت ما طلبتوش، اللي انت ما تعرفوش ان ربنا حماك وانت ضعيف. الآية اللي بعدها على طول، ولقد مننا عليك مرة أخرى. هو لسه النهاردة يا موسى؟ لسه النهاردة هنديك، لسه النهاردة هنحميك، لسه النهاردة هنستجيب لك. أين أنت حين كنت طفلا يا موسى ونجاك الله من فرعون؟ أين أنت يا موسى حين جعل الله أمك مرضعة لك في قصر فرعون؟ سبحان الله، سبحان من هذا ملكه، سبحان من هذا قضاؤه، يقضي ما يشاء بقدرته وحكمته. ولقد مننا عليك مرة أخرى، زمان وانت لسه مولود يا موسى، ادنا لك منا هدية من غير ما تسأل، من غير ما تطلب، ادنا لك منا حماية الله يا موسى معك منذ الميلاد. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. يا موسى ده احنا أوحينا لأمك في عز الضعف والجنود على الباب، وهي مش عارفة تعمل ايه في الولد، كانت ربطاه في تابوت وحطاه في النهر، بيتها جنب النهر. في اليوم ده نسيت تربط الحبل. شاء الله، قدرة الله عز وجل، يريد الله أمرا آخر، تريد شيئا والله يريد شيئا، ولا يكون إلا ما أراد الله. فقال الله لها، أوحى الله إليها جبريل، يقال نزل إليها جبريل، وراء جبريل بعينها، وقالوا بل أوحى الله لها خاطرا. أوحى الله لها جبريل، أنزل الله لها جبريل الذي ينزل إلى الأنبياء ولم يكن ينزل إلى النساء أبدا. سبحان الله، ينزل إلى أم موسى، أوحينا إليه عشان يطمئن قلبها أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، أمر إلى البحر أن يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. تفكرنا يروح فين يعني؟ ده هياخدوا العدو اللي انت خايفة منه، ده هو هياخدوا العدو ده ويربيه عنده. سبحان الله العظيم. سامحوني في تبسيط الأمور أيها الأحبة، من الذي حمى موسى في تابوت البحر؟ من الذي حمى موسى في تابوت البحر ولم يكن إلا في تابوت صغير والموج يتقاذفه؟ يقول الطبري حتى ألقي بين الأعشاب على قصر فرعون، على عتبة فرعون، ورأته بنت فرعون. فرعون لم يكن عقيما كما يقول بعض الناس، إنما آسيا بنت مزاحم ما خلفتش منه، هي اللي كانت عقيمة، هي اللي ما خلفتش من فرعون، آسيا المؤمنة التي كانت أول من آمن بموسى عليه السلام. وأكثر ذكر موسى في سورة البقرة والأعراف والشعراء والقصص، وبعضا منها في طه، خمس سور، وورد ذكر موسى في القرآن 134 مرة، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن 134 مرة. يقول ربنا عز وجل في الآيات في سورة طه، يقول لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا من معنى المعية، ودعونا نقف مع ذلك قليلا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأحبة في الله، قال ربنا عز وجل لموسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما ربنا يحب يحمي واحد ما بيحموش بطريقتنا، ما يخليهوش يبقى في قصر منيف عظيم. فما حمى فرعون قصره، لا يجعله محميا في جيش عظيم، فما حمى فرعون جيشه، لا يجعله محميا بالأنصار والأتباع والقصور والجنود. إنما إذا أراد الله عز وجل أن يحمي عبده سبب أسبابا لا تخطر على البال. ألقيت عليك محبة مني. هذا الطفل الصغير الأسود البشرة، الأسود البشرة، ألقى الله عليه كنزا من الحماية. إيه هو الكنز؟ ألقى عليه المحبة. كل من رأى موسى يحبه، كل من رأى موسى يدخل إلى قلبه، والمحبة أعظم حماية أيها الأخ الكريم. وكان أبوهما صالحا، عشان كده الناس كرمتهم. من أراد أن يحمي ذريته فليقل قولا سديدا قبل أن يترك لهم مالا كثيرا. ألقيت عليك محبة مني. التقطته ابنة فرعون ويقال جواري، هذه البنت الوحيدة في ذلك الزمان. فرعون خلف من ستة تانية، وفرعون هذا الذي ربى موسى غير فرعون ابنه. فرعون ده كان حكم 67 سنة اللي ربى موسى، غير فرعون الخروج مرم بتاح، إنما ده رمسيس الثاني. يعني على بعض الروايات، سيبك من الكلام ده، حكم 67 سنة اللي ربى فيهم سيدنا موسى لغاية ما بلغ 40 أو 30. إنما ابنه الثاني ده اللي هو حاول يقتل سيدنا موسى كان طاغية عظيمة، وهو المذكور في القرآن سبحان الله. وألقيت عليك محبة مني. لما أخذته البنت، بنت فرعون، كانت برصاء، كان عندها مرض جلدي لا يشفى أبدا، أبوها يجيب لها دكاترة أبدا. سبحان الله، ربنا يسبب الأسباب. سيبك بقى من أمك وحضن أمك وبيت أبوك والكلام ده كله. إذا أحببت الناس وأحبوك، إذا كنت طيبا محترما ذا عبادة وخلق، فإن ذلك كنز من الرحمن لا تفرط فيه، حماية من الله تبارك وتعالى. وألقيت عليك محبة مني. أحبته بنت فرعون، كانت تأخذ من ريق موسى الغلام الصغير اللي شيلاه في إيديه. سمي موسي ابن الماء والعشب، مو الماء، سي الأشجار أو العشب في اللغة العبرية، ابن الماء والعشب. التقطته وذهبت به فرحة إلى أبيها، وكانت لما نظرت في وجهه وجدت في وجهه نورا فأحبت. ألقيت عليك محبة مني، فاستبشرت به فأخذت من ريقه وتدهن جلدها فتبرأ فورا. سبحان الله، أورد هذا الطبري وصححه، ابن جرير الطبري سيد المفسرين، سبحان الله. فلما رأته امرأة فرعون آسية بنت مزاحم سيدة نساء الجنة، هذه لما رأت موسى أحبت، ألقيت عليك محبة من، حتى أن فرعون أراد أن يقتله فورا. دي المرة الأولى، أراد أن يقتله 3 أو 4 مرات في القرآن الكريم، أراد أن يقتله فورا. قال ذلك من غلمان بني إسرائيل أسود، سبحان الله. ومع ذلك جاءته عاطفة البنت، اترجته، يا أبت إنه مبارك، لا تقتله فإني أحبه. جاءته عاطفة الزوجة، امراته، يا زوجي يا فرعون لا تقتله، سبحان الله العظيم. قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا. نعم نفعها، فهي أول من آمنت به. ألقى الله المحبة فعفى فرعون عنه، سبحان الله. ألقيت عليك محبة مني. ولما نتف لحيته موسى عليه السلام، نتف لحية فرعون، وهذا في حديث ثابت، أراد أن يقتله، قال إنه يعرفني، قالت لا يعرف التمر من الجمر. فعفى عنه فرعون في ذلك الوقت. ولما أراد الملأ أن يقتلوه وتآمروا عليه حين قتل المصري، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خلاصة القول أيها الأحبة، معية الله مع موسى وليست العصا، معية الله مع موسى وليست العصا. نجاه الله من فرعون رغم بطشه وقوته، رغم أنه طفل ضعيف لا حيلة له، نجاه الله عز وجل من فرعون. في يوم عاشوراء خرج موسى من مصر ومعه مقاتلة، يعني الناس الشباب 600,000، قيل 700، قيل 720، المهم معه 600,000 مسلم من بني إسرائيل فقط، ولم يؤمن من الأقباط إلا 3 في زمن هذا الفرعون، من أهله نفسهم والناس على دين ملوكهم. لم يؤمن إلا آسيا بنت مزاحم سيدة نساء الجنة مع مريم، ولم يؤمن إلا مؤمن آل فرعون وكان يكتم إيمانه. وقال رجل من آل فرعون، من آله، من أهله نفسهم سبحان الله، يكتم إيمانه. ولم يؤمن إلا الرجل الذي جاء من أطراف المدينة يسعى، ولا يسكن الأطراف إلا الأشراف. هذا الرجل كان من آل فرعون، كان من الصفوة، وكان يحضر معهم، الذي جاء ناصحا لما سيدنا موسى خرج إلى أرض مدين، هذا كان من آل فرعون يقال لم يؤمن إلا هؤلاء الثلاثة، وأنهم خرجوا مع موسى في الليل الذي أسرى به موسى ببني إسرائيل. بني إسرائيل 600,000 وثلاثة أقباط، سبحان الله، وفرعون 1,600,000 فارس، أعظم جيش كان بيخاف من موسى، سبحان الله. نظر بنو إسرائيل خلفهم فقالوا يا موسى قد هلكنا إنا لمدركون. موسى خرج بالليل على ما وصل شاطئ البحر، فرعون أتبعوهم مشرقين ساعة شروق الشمس، لحقوهم عند البحر، قالوا يا موسى إنا لمدركون. قال كلا، سيدنا موسى ماشي ورا خالص، قال كلا، ثم ذهب إلى أول الرهط وأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، وأمر الله الريح فجف قاع البحر. في القرآن هذا الكلام ليس قصص، يقول فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا، الريح في ثواني نشفت الأرض عشان يقدروا يمشوا عليه، سبحان الله. فانفرق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، يقال أنه قد انشق في البحر 12 طريقا، 12 شق، 12 شق على قد 12 قبيلة. ونزل بنو إسرائيل مسرعون، وكان أول من نزل بعد موسى عليه السلام مؤمن آل فرعون. يقال يقول يسأل موسى، يقول أربك أمرك بهذا؟ ربك قال لك النجاة في هذا المكان؟ يقول نعم. فكان رضي الله عنه ينزل بفرسه إلى البحر ويقول والله إني أصدقك، شوف الإيمان، أنا مصدقه، والبحر يتلاطم بأمواجه وهو ينزل إليه بفرسه حتى شق موسى البحر، فلما خرج أراد أن يضربه، فقال الله سبحانه وتعالى واترك البحر رهوا، سيبه مفتوح، سيبه مفتوح، وقف وتفرج وشوف معجزة ربنا سبحانه وتعالى. فنزل فرعون بجميع جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، ونجى الله موسى وبني إسرائيل في ذلك اليوم العظيم. وكان هلاك فرعون وبشارة إبراهيم كانت على يد موسى العظيم، كانت على يد موسى الكليم، فنحن أحق بموسى من بني إسرائيل. فكان شكرا لله عز وجل أن صام لله في يوم عاشوراء، صام لله في ذلك اليوم العظيم، كما صامه نوح وصامه كثير من الأنبياء، أعظمهم وآخرهم سيدنا وحبيبنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأخ الكريم، لا تتوكل إلا على الله، لا على مالك ولا عيالك ولا سلطان ولا قوة من حولك ولا عائلتك ولا واسطتك، لا تتوكل إلا على الله، واجعل الإيمان يقينك ودينك، اجعل التوكل على الله عز وجل يقينك ودينك. وإن الله منجيك لا شك، وإن الله منجيك كما نجى محمدا صلى الله عليه وسلم في هجرته، كما نجى محمد وحماه بخيوط العنكبوت التي لا تغني عنه شيئا، شاء الله أن يسبب له الأسباب. توكل موسى على ربه، وثق موسى في ربه، فنجاه الله عز وجل من أعظم جيش في ذلك التاريخ، 1,600,000، يقال كان عنده 100,000 خيل مطهمة، 100 خيل من السودة المطهمة، 100,000 في ذلك الزمان، كان ذلك جيش لا وجود له على الأرض. أيها الأحبة، احتموا بالذي يملك السماوات والأرض، الجأوا لربكم في كل ضيق فإن الله مفرجها بإذنه. نسأل الله أن يفرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، وخذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد دعاءنا، واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، واحمنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك طائعين، واجعلنا عليك متوكلين، لا تكلنا إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم في هذا اليوم العظيم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولكل من كان له حق علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اذهب عنا كل غم، وفرج عنا كل كرب، وفرج عنا كل كرب يا كريم يا حليم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بعبادك المؤمنين، الطف بعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، واعف كل محتاج، واعف كل محتاج، واغن كل سائل، انك على ما تشاء قدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وقوموا الى الصلاه، يرحمنا ويرحمكم الله. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.